إذا كان في جيبي مصحف لأقرأ فيه أينما كنت وأدخل الحمام وهو في جيبي فهل في ذلك شيء؟ وفي بعض الأحيان أكتب الآيات في ورقة لتثبيت حفظها في ذهني وبعد حفظها أمزقها وأضعها في صندوق المهملات، هل في ذلك شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ أما دخول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كنت شعري يصل إذا حطيت من ضرر مثال لو يحجفه من ثال فلا بأس. وأما تنزيق الآيات التي حفظتها إذا مسكتها تنزيق ما يبقى معها شيء في شيء في ذكر الله تنزيق دقيق، وإلا فسنها أو حرقها. أما التنزيق اللي مو دقيق يبقى فيها آيات يبقى فيها ذكر الله لا ما يكفي فالله يبقى معها، ولكن إذا تنزيق دقيق ما يبقى شيء من أسماء الله فلا بأس، وإذا فكها أو حرقتها كان أكمل لأن لا يبقى فيها شيء. يوجد في بعض يكون دفنها في أرض طيبة.